بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ملكتم فأثرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتموها، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة لا تخطئ، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة لا تخطئ، فاعملوا ما شئتم فإنا صابرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه رسالة مكتوبة في رقعة أرسلتها امرأة صالحة إلى ملك من ملوك المسلمين، إلى خليفة من خلفاء المسلمين، وطئت أقدامه أرض مصر، ووطئت أقدامها أرض مصر، وقدمت هذه العريضة على ما مرأى من الناس ومسمع ولا غر. فالآمرة المنكرة لا يرد لها كلمة ولا يوطأ لها على طرف، وتعظيمها في القلوب مستقر، حتى إنها لما وقفت أمام مسيره رآها وهي تناديه بأعلى صوتها: يا أحمد يا ابن طولون. فوقف فرآها فعلم أنها نفيسة بنت الحسن رضي الله عنه، فنزل من على فرسه وترجل على قدمه وسار إليها حتى وقف أمامها، فأعطته الرقعة، أعطته الورقة المكتوب عليها هذه العبارات النارية من صور الإنكار على الظالمين والأمر بالمعروف منهج المسلمين. أعطته الورقة مكتوب فيها هذه الصيغة: ملكتم فأثرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتموها، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة لا تخطئ. يا سيما إن كانت من قلوب أوجعتموها ومن أكباد جوعتموها ومن أجساد عريتموها. فاعملوا ما شئتم واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمات ولكنها خرجت من قلب عامر بالإيمان مفعم بالحكمة والموعظة الحسنة من السيدة نفيسة التي ولدت بمكة وجاءت إلى أرض مصر وكانت عالمة بالتفسير والحديث، وقفت ولما اشتكى إليها أهل مصر من ظلم أحمد بن طولون قالت أين ميعاد خروجه؟ قالوا يوم كذا وكذا. فخرجت إليه في يوم خروجه ووقفت أمام ركبه منادية بأعلى صوتها، لأن القلب الذي اطمأن بالإيمان تهون عليه الجبال ويرى صعاب الدنيا ما أيسرها. ونادته بأعلى صوتها لا بلقب ولا تشريف ولا بكنية، فاسمه أحمد بن طولون وكان ابنه اسمه العباس. لم تناديه يا أبا العباس، وإنما قالت يا أحمد يا ابن طولون. بقوة الإيمان، وكان أحمد بن طولون رحمه الله معظما لأهل العلم عاملا بالحكمة. وقبل أن أدخل في دراسة رسالتها أقف أولا على ترجمة أحمد بن طولون. فأبوه طولون، وطولون هذا كان من العبيد الذين استاقهم أمير بخارى إلى خليفة المسلمين المأمون. جاء بأسرى كثيرين وأهداهم إليه، وكان منهم طولون هذا. وكان طولون فارسا مغوارا قوي القلب، فلا غرو أن احتل مكانة عظيمة عند خلفاء المسلمين المأمون ثم المعتصم. وقيل إنه قد تبنى أحمد ولم يكن ابنا له من صلبه، والله أعلم بالصواب. ونشأ أحمد بن طولون في كنف أبيه، لا كما ينشأ المماليك الذين أخذت منهم الدعة كل ما أخذ، وإنما نشأ على حب العلم. وكان ينزل إلى بلاد المسلمين، ينزل إلى طرطوس يتعلم فيها ويأخذ من أهل العلم وينهل، وكان حافظا للقرآن الكريم رطب اللسان بتلاوته. لم يسمع في زمنه في الحسن لتلاوة القرآن بمثل صوته، ما يقرأ القرآن إلا وتأخذ القلوب أخذة ورجفة ورعدة من حسن تلاوته للقرآن. تتعجب حينما ترى قصة أحمد بن طولون مثلا في سير أعلام النبلاء، حيث يقول وكان سفاحا قاتلا، وجد أنه قد قتل في سجنه صبرا بالحبس 18,000 من الناس، قتلهم في سجنه. ثم حينما تذهب إلى ابن كثير مثلا في البداية والنهاية تراه يقول وكان فارسا مغوارا عظيم الحرب في سبيل الله كثير الصدقة، ويذكر فيه ما يذكر من العظمة. كيف يجمع بين هذين؟ الجمع بينهما ما أورده صاحب كتابي ما أورده الإشبيهي رحمه الله من هذه القصة، وذكر في آخرها أنه لما أخذ منها الرقعة الإبشيهي، لا الإشبيهي، الإبشيهي صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، ذكر هذه القصة ثم ذكر في خاتمتها أنه لما أخذ منها الرقعة اعتدل من ظلمه وسار في عدل لا يقارن. نعم، هذه حياة أحمد بن طولون، عرفت بالظلم والاستبداد وأخذ أموال الناس والاعتداء على الآمنين، وفيه فروسية وقوة وبأس لا يقاوم. ثم إنه لما أخذ هذه الورقة اعتدلت حياته تماما، فصار خليفة من خلفاء المسلمين، امتد سلطان مملكته من مصر، وهذه أول ديار تظهر فيها قوته، ثم امتدت في مصر إلى أن شملت أقصاها في الإسكندرية وأدناها في الصعيد، وقضى على حركات المقاومة والثورة، ثم اتسع نفوذه حتى وصل إلى دمشق فملك مصر والشام، وامتد نفوذه حتى صار إلى ليبيا وقضى على حركة الخروج عليه في برقة، ورضى بذلك خليفة المسلمين على ما يفعله أحمد من التوسع في سلطانه ومملكته لانشغاله بحرب الفرنج في بلاد الأتراك، فامتد نفوذ أحمد بن طولون، تربى على الدين والخلق، كان في شبابه في حياة أبيه، أبوه مات سنة 240 ومات هو سنة 270 من الهجرة، وكان مولده سنة 220 أو 215 من الهجرة على اختلاف بين المؤرخين، فصارت حياته 50 سنة أو 55 سنة لما كان في شبابه، وأبوه كان حاكما أيضا. أرسله أبوه في بعض حاجاته في القصر، مر أحمد بن طولون فوجد عبدا من عبيد طولون يقف مع جارية من جواري طولون في موقف ريبة وفحش، فغض طرفه وأسرع في مسيره وقضى حاجته ثم رجع إلى أبيه، فظنت الجارية أن أحمد سيعلم طولون بما حدث، فاستبقت الأحداث وذهبت إلى طولون وقالت إن أحمد راودني عن نفسي وأراد انتهاك عرضي، فغضب طولون من هذا فكتب كتابا إلى أحد ملوكه يقول له إن جاءك حامل هذه الرسالة فاقطع رقبته وأرسلها إلي، فأخذ أحمد الكتاب مغلقا وسار إلى هذا الملك، فقابلته الجارية قالت إلى أين؟ قال إن أبي أمر بهذا الكتاب إلى فلان للملك، فقالت أقعد قليلا أحدثك، فجلس فأخذت تراوده عن نفسه فأبى، فأمرته أن يعطيها الكتاب لتعطي الكتاب إلى المملوك الذي فجر بها لعل الكتاب يكون فيه شيء من العطاء فيرد إلى المملوك، فأعطاها الكتاب، فأخذت الكتاب وأعطته للخادم وقالت اذهب به إلى الملك الفلاني وأعطيه الرسالة، فذهب إليه فلما قرأ الرسالة احتز رقبته ثم وضعها على طبق وأرسلها إلى طولون، فنظر طولون فتعجب، ليست الرأس رأس أحمد، فما الذي حدث؟ فاستدعاه وسأله فأخبره بالخبر وأعلمه بالقصة، فظهرت براءة أحمد من شبابه وصانه الله لأنه صان دين الله. أحمد بن طولون رجل عجيب والله، في يوم من الأيام يسمع أن المسلمين ينبشون قبور الفراعنة التي نسميها نحن البحث عن الآثار والكنوز التي في داخل القبور، الحلم المصري، كل واحد من المصريين يتخيل أنه يحفر يوما فيستخرج الكنز، الحلم المصري. سمع أحمد بن طولون بهذا ولم يكن يغيب عن مملكته شيء أبدا، فركب بنفسه ووصل إليهم عند الأهرام فقال: علامة تنبشون؟ قالوا: ننبش عن قبور الفراعنة فنخرج الأموال. قال: إنها هنا كنز عظيم، إذا أخرجتموه فلا تخرجوه إلا أن تخبروني. ففعلوا، فلما وصلوا إلى البلاطة التي أعلى الكنز أرسلوا إلى أحمد بن طولون، فجاء إليها فقرأ على هذه البلاطة كتابة مكتوبة بالنبطية، فأرسل إلى من يفسر له هذا الكلام. قالوا له: إن صاحب هذا الكنز يقول: أنا الذي ميزت الذهب المغشوش من الذهب الخالص، وأنا الذي أزدت وزن الدينار لما تجدونه في مقبرتي، وإني كما أصلحت حالي في الدنيا فإني أرجو أن تصلح أحوالي في الآخرة، لأني لم أغش أحدا. رسالة أخرى، ما تأثيرها على أحمد بن طولون؟ ربما أنت تقول: أموال طائلة، ولكن أحمد فاز بالحكمة الموجودة على هذه البلاطة أكثر مما فاز بهذه الأموال، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجدار في سورة الكهف: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. ما هذا الكنز؟ قيل: لوح من الذهب ميراث الولدين، وقيل: لوح مكتوب فيه شيء من الحكمة ميراث الولدين، فصار الأول ميراثا ماديا والثاني ميراثا معنويا، والجمع بينهما أنه لوح من ذهب مكتوب فيه شيء من الحكمة. استغل أحمد بن طولون هذه النصيحة فرجع إلى دار خلافته وأمر بزيادة وزن الدينار، فصار الدينار في زمنه أوفى وزنا من غيره. وفي يوم من الأيام نبشوا عن قبر من قبور الفراعنة فوجدوا فيه دنانير عظيمة، فردت إلى أحمد بن طولون. ماذا صنع فيها؟ لا، أخبرك أولا عن مقدارها. وجدوا داخل هذه المقبرة 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار، والدينار 4.25 جرامات من الفضة من الذهب. كم تصير 4 أطنان من الذهب وربع طن؟ أنا ما أتخيل، أنا ما حسبتها قبل الخطبة. تخيل ماذا صنع فيها؟ أنت لو تخيلت تقول: أبقى زي ابن علي، أعمل لها في الجدار وأردم عليها، أو أكون زي مبارك أرسلها إلى لندن وأمريكا، أو أكون مثل القذافي يعمر بنوك الغرب والشرق بها. أحمد بن طولون أخذ هذه الأموال وبنى بها المارستان. تقول: المارستان يعني؟ لا، هذه كلمة قديمة أصلها بالباء، تقال البارستان، والبارستان معناه المستشفى فقط. أي مستشفى؟ كان يقال فيها البارستان، فبنى بها هذه المستشفى لتكون آية من آيات الزمان حتى يومنا هذا. أحمد بن طولون ضاق القصر بعبيده وخدمه، فأخذ فرسه وصعد على جبل وقال: ها هنا أبني قصرا، ومن معي ممن كانوا من القواد أو العبيد فليخط كل واحد منكم قطعة من الأرض وليبني فيها بيتا أو قصرا. فابتنوا البيوت والقصور وسمي المكان من يومها القطائع. أحمد بن طولون بنى شيخ المساجد في العالم، شيخ المساجد. أنا قرأتها شيخ المساجد في مصر، ولكنه شيخ المساجد في العالم دون الكعبة ودون المدينة. لماذا؟ لأنه أقدم مسجد على وجه مصر بقى على بنائه الأسطوري إلى يومنا هذا، مسجد ابن طولون بالقاهرة. أنفق لبنائه 1,000,000 من الدنانير، وبتني على أحدث طراز عرفه المهندسون يومئذ، وهو شاهد بعظمة بنيه إلى يومنا هذا. قرأت أنك ما تدخل المسجد إلا وتشعر بالهيبة والوقار والإجلال لهذا المسجد، ودخلته ووجدت هذا الإحساس. دخلت هذا المسجد، مسجد ابن طولون بالقاهرة، وجدت فيه الهيبة، مع أنه كان يومئذ في مرحلة عمارة، حصير في الأرض والظلام في المسجد، ولكني وجدت فيه معاني الهيبة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، دراسة تاريخنا تعلمنا بحاضرنا. أحمد بن طولون في زمنه قام ابن الصوفي بثورة في صعيد مصر، وهزم المسلمين فيها، وأخذ أسرى من أهل الكتاب من النصارى، وأخذ أموالهم، واعتدى على ديارهم. فسمع ابن طولون بذلك فأرسل إليه جيشا، فانتصر عليه ابن الصوفي وقتل قائده. فذهب إليه أحمد بن طولون وقضى على جيشه كل قضاء حتى تفرق، وركب ابن الصوفي إلى مكة واحتمى بها. فأرسل ابن طولون إلى ابن الصوفي من يأتي به من مكة، فجيء به مقيدا بالسلاسل حتى وصل إلى مصر فأودعه السجون. ثم بعد ذلك عفى عنه ابن طولون فخرج واستقر بالمدينة حتى مات. ولما وصل ابن طولون إلى الصعيد رد الأموال والأسرى والعبيد إلى أهليهم بمسلم. لم ترجع أموال النصارى بالنصارى، وإنما رجعت بالمسلمين، رجعت بالمسلمين. عندنا أربع عشرة قرنا من قرون المسلمين، عندنا أربع عشرة قرنا من قرون المسلمين، وعندنا ثلاثة قرون من قرون النصارى. عاش النصارى في ظل هذه 17 قرنا، 3 قرون من سنة 325 من مجمع نيقية إلى دخول الإسلام في مصر 570، 3 قرون. هذه القرون لم يرى النصارى فيها أسوأ حكما منها. أسامهم النصارى ممن يخالفونهم في مذاهبهم سوء العذاب وعذبوهم أيوم عذاب، ونكلوا بهم وشردوهم. تعرفوا ماري جرجس؟ ماري جرجس اسم ماري يعني شهيد، وجرجس هذا واحد من هؤلاء. لما عظموه؟ شوف انت مسك الحربة واقف على فرس وبيقتل حية، لما؟ قالوا لأن جرجس هذا كان أعظم الشهداء عندهم، أخذوه وربطوه من رجله وجرى به الفرس حتى سحلوه وحتى سحل وقطع، فجاءوا به على هذه الصورة أن الحق ينتصر على الباطل، لأن جرجس نفسه كان يمسك بحرب. لا، هذه صورة رمزية، والباطل يعني الشيطان المتمثل في صورة الحية. أذاقوهم سوء العذاب. ثم بقى النصارى عندنا 14 قرنا من الزمان، بقى النصارى عندنا 14 قرنا من الزمان لم يرى فيها نصراني قط من المسلمين ظلما بمثل الذي رآه من النصارى. فنحن قوم عدل وهم قوم غدر كما سبقنا في الخطبة السالفة، ولا بأس من الإشارة ولكن لا نخوض فيها فقد سبق الكلام. أحمد بن طولون تاريخ عظيم في هذه الدولة، دولة المصريين، شعر بأنه هبت في دمشق ثورة عليه، فأخذ رجاله وعتاده وذهب إلى دمشق، ولكنه عاجلته المنية في الطريق فمات وهو ابن 50 سنة. قال عزة أندراوس، وله بحث عن أحمد بن طولون، قال في زمن أحمد بن طولون صارت مصر دولة مستقلة أو شبه مستقلة عن الخلافة. ولك أن تتخيل مدى إعجابه بهذا التاريخ المشرق للمسلمين. وذكر الذهبي أن أحمد بن طولون لما مات ذهب إليه شيخ عند مقبرته يقرأ القرآن، ويمر عليه بعض الناس فيراه يقرأ القرآن، ثم انقطع عن قراءة القرآن، فسأله لماذا قرأت أولا ولماذا انتهيت آخرا؟ قال قرأت عليه لأنه كان له أياد علي، يعني لي فضل علي، فأردت أن أهب له القرآن، فلما انقطعت لأني رأيته في المنام وقد جاءني، وكلما قرأت آية عليه انتهرته الملائكة وقالت له أما سمعت بهذا؟ أما سمعت بهذا؟ فتوقفت عن القراءة. تتعجب، ما هذا الاضطراب في تاريخي؟ الاضطراب الأول ذكرنا حله، أما الاضطراب الآخر فلعل هذه رؤيا من الشيطان، لعلها من الشيطان ليسيء إلى هذا التاريخ المشرق من تاريخ المسلمين. القصد الذي أريد أن أحدثكم عنه، ولكن الكلام أخذنا والوقت داهمنا، أريد أن أكلمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا ما فعلته نفيسة بنت الحسن ابن علي حينما وقفت أمامه وأعطته الورقة، ونحن نسينا الدال، ونحن نسينا الدال، فصار عندنا أفضل الكلام كلمة حق عن سلطان جائر، فصارت أعراض خلفاء المسلمين وأئمتهم نهبا ينتهبه الناس، وصارت أعراض وأعمال الظلمة من علماء المسلمين من قواد المسلمين منهبا ينتهبه الناس، فمن الذي يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه؟ تقول يقتلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، لا بأس أن تقتل. أين الدال؟ قضيتنا نسيان الدال. عباد الله، أوقفوا ألسنتكم، أوقفوا ألسنتكم عن الحكام، أوقفوا ألسنتكم عن العلماء، أوقفوا ألسنتكم عن الدعاة، ومن أراد أن يتكلم فليذهب إلى صاحب الشيء وليقل له اتق الله. تقول يعني لا نتكلم عن القذافي؟ هذا رجل كفره علماء المسلمين، لماذا تتكلم؟ أتتكلم لتبين للناس ظلمه فيدعون عليه؟ لا بأس، لا بأس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن كنت تتكلم في معروف لا بأس، وإلا أن يصير الكلام لكل مجلس والناس الآن يتحدثون في كل مجال، فلا. أن يجلس طغام الناس في المجالس الآن ويتحدثون عن المشايخ، الشيخ محمد حسين يعقوب يقول كذا وكذا، ويقتطعون جزءا يمازح فيه إخوانه، ما لكم أنتم؟ هذا يتكلم به في المسجد، لم يكن في إذاعة من القنوات الفضائية. وهذا يتكلم عن الإسلاميين ودورهم في الحياة السياسية، قل موتوا غيظا، قل موتوا كمدا، قال الله تبارك وتعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سينزل الإسلاميون وسينزلون في الساحة السياسية، وأنا أخبركم بظني الآن وأسأل الله ألا يخيب ظني، أن الإسلاميين إذا نزلوا في الساحة السياسية فلن يقف أمامهم أي عضو من أعضاء المجتمع، لا الليبرالية ولا الديمقراطية ولا التكنوقراطية. تعرفون ما معنى التكنوقراطية؟ اسم جديد طرق أسماعنا. تكنوقراط يعني حكم العلم، يقصدون بذلك البرادعي وابن وزويل. تكنوقراطية يعني حكم العلم والتقدم العلمي. لن يقف لا التكنوقراطية ولا البيروقراطية النظام القادم السابق ولا الديمقراطية النظام العالمي، ولن يقف أمام طيار الإسلام أحد، لا بالسيف ولا بالقهر، ولكن لأننا شعب متدين، كما حذرت سيدة نفيسة فقالت: وقد علمت أن سهام الأسحار لا تخطئ، نافذة لا تخطئ. اعمل بقى اللي انت عايزه، اعمل ما شئت. لماذا؟ لانك ستظلم ونحن الى الله متظلمون، نرفع شكوانا الى الله، وتجور ونحن بالله مستجيرون، والله سبحانه وتعالى يعلم ان الظالم لا يدوم، الظالم لا يدوم، ويبقى المظلوم إن شاء الله، وله تدور الدوائر، وعلى الظالم تدور الدوائر. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وعيوننا من الخيانة، وصدورنا من الغل للمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا خيارنا، اللهم حكم فينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم عليك بمن أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم شغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا رجلا من أهل السنة فيحكم فينا بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والمضلين، اللهم إنا نعوذ بك من الغواية والغاوين، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك من المغرورين. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بمنافعنا، وأن تعيننا على قضاء حوائجنا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل بقتل القذافي، اللهم عجل بقتل القذافي، اللهم أمن ديار المسلمين في ليبيا، اللهم أمن ديار المسلمين في البحرين، اللهم اقمع أهل الشيعة فيها يا قوي يا قوي يا متين. اللهم أظهر قول أهل السنة وانشر بين المسلمين الفقه بالسنة يا كريم. اللهم أمن ديار البحرين، واللهم أمن ديار البحرين، وامنع شر الشيعة عن بلادهم يا قوي يا قوي يا متين. اللهم أمن ديار الحرمين واكفهم شر الشيعة يا قوي يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين في اليمن، اللهم حكم فيهم كتابك، اللهم انزع من بينهم الظالم الطاغية، اللهم أعدهم إلى الحق عودا جميلا، اللهم هدئ بلاد المسلمين في سوريا، اللهم أصلح أحوالهم وانزع من بينهم الظلمة والطغاة يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم انشر فيهم كتابك وحكم نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم من الخير ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أكرم أحياءهم وارحم أمواتهم يا سميع الدعاء. اللهم ألحقنا بهم في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستمطر رحماتك فلا تحرمنا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انشر الأمن والأمان في ربوع مصرنا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد زعزعة هذه البلاد وأمنها يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، ومن جندك المفلحين، ومن حزبك الغالبين، ومن أوليائك المقربين. اللهم ارفع درجاتنا، وحط خطايانا، وثقل موازيننا، واجعلنا من الطائعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. جعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.